أخت تقول إن زوجها لا يعمل وهي التي تعمل وتنفق على البيت بشأنه أنه لا يصلي ويرتكب الفواحش مثل الزنا ويخبرها بذلك ويقول لها أنا لن آثم لأني صريح ويتكلم عن فواحشه مع أقاربها فهي تسأل هل لو طلبت الطلاق هي آثمة لأن عندها منه ثلاثة أولاد. الحقيقة يعني قبل أن أتكلم عن حكم طلبها الطلاق أتعجب من شأن هذا الزوج الظالم لنفسه المتخلف عن واجباته كيف يرضى أن يقعد وزوجته تعمل، كيف يرضى أن تقوم زوجته بالإنفاق عليه وعلى أولاده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو يضيع من يعود. ويقول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالقوامة لا تثبت للرجل باعتبار كونه رجلا فحسب إلا أن يقوم بواجباته الشرعية. ولم يكتفي هذا الزوج بتقصيره هذا في حق زوجه وأولاده حتى أضاف إلى ذلك وقوعه في الزنا وتركه للصلاة التي هي عماد الدين. وفي الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي الحديث أيضا بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فيقول عمر رضي الله تعالى عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ومن أهل العلم من يكفر تارك الصلاة ولو كان تاركا لها عن كسل دون جحود وإنكار، لا سيما إذا كان تاركا لها بالكلية لا يصلي جمعة ولا جماعة لا فريضة ولا سوى ذلك. وأما حديثه عن إجرامه وفجوره فهذا من أخطر الأشياء عليه، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يفعل المرء بالليل شيئا وقد ستر ويصبح وقد ستره الله عز وجل فيكشف ستر الله تبارك وتعالى عن نفسه يقول فعلت كيف وكيف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في الحقيقة لا يرغب في صحبته ولا تأمل المرأة الفتنة من معاشرته، فإن كان كذلك فلا أقول يجوز لها فقط أن تطلب الطلاق بل على أقل الدرجات، وإن لم نقل بكفره لتركه للصلاة فيستحب لها أن تطلب الطلاق منه، لا سيما وأن وجوده كعدمه فهو لا ينصب عليها ولا على أولادها وهو بهذه الأخلاق السيئة، وهو بين الكفر والفسوق والعصيان بتركه للصلاة. فما الخير في صحبة هذا؟ فإذا أخذنا برأي من قال من الفقهاء بأن تارك الصلاة تكاسلا كافر، فهنا يجب عليها أن تطلب الطلاق منه لا أن ترغب في ذلك فحسب. فإذا كانت الأخت الكريمة تسأل هل بأس أو هل من بأس عليها إن طلبت الطلاق، نقول لا، لا بأس عليك، بل هو أفضل من صحبتك إياه مع مجاهرته بالإثم وافتخاره بالفواحش. والله تعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.